وبلاغا الى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في سنن ابي داود في الرفع حتى رؤي بياض ابطيه، ثم حول رداءه رفعه صلى الله عليه وسلم اليدين. وجاء في الحديث ان رفع اليدين من اسباب الاجابه لقوله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء، فمد اليدين الى السماء من اسباب الاجابه. ثم حول الى الناس ظهره فاستقبل القبله وقلب في سنن ابي داود وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم اقبل على الناس توجه اليهم بعد تحويل ظهره عنهم ونزل اي عن المنبر، فصلى ركعتين فانشا الله سحابه فرعدت وبرقت ثم امطرت. تمامه في سنن ابي داود باذن الله باذن الله. فلم ياتي باب المسجد حتى سالت السيول، فلما راى سرعتهم الى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، ثم وعلوا من سرعة تأثرهم من المطر، يعني كأنهم ما يريدون المطر وهم الحريصون عليه كل الحرص. وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. ومن تمام قول أبي داود ثم قال أبو داود أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم، وفي قوله وعد الناس ما يدل على أنه يحسن تقديم تبيين اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها، ويدل على أن أي يوم يصلح للاستسقاء ما له يوم محدد، يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو يوم كذا، متى ما رأى الإمام تحديد اليوم صح هذا، ولا يلزم أن يكون يوما معينا ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها ويقدموا التوبة. وهذه الأمور واجبة، التوبة والصدقة لأنها من أسباب الإجابة، وهذه الأمور واجبة مطلقة، إلا أنه مع حصول تجب دائما هذه، ما يجب الإنسان أن يصر على المظالم، ويجب على الإنسان أن يتوب إلى الله دائما وأبدا، لكنها عند طلب السقيا تكون آكد. وهذه الأمور واجبة مطلقة، إلا أنه مع حصول الشدة وطلب تفريجها من الله تعالى يتضيق ذلك. وقد ورد في الإسرائيليات إن الله حرم قوما من بني إسرائيل السقيا بعد خروجهم لأنه كان فيهم عاص واحد. ولفظ الناس يعم المسلمين وغيرهم، قيل فيشرع إخراج أهل الذمة ويعتزلون المصلى. قد يكون معصية البعض سبب لرفع النعمة أو سبب لامتناع الإجابة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر صحابته يوم أحد ما كلهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعضهم الذين عصوا بعدما رؤي النصر والفلاح والغلبة وحصلت المعصية تحولت الحال من نصر وتأييد إلى غلبة وهزيمة والعياذ بالله بسبب معصية البعض. فقد تكون المعصية تحصل من البعض فيحرم الجميع الرزق. وفي الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء، ولكنه يبالغ في رفعهما في الاستسقاء حتى يساوي بهما وجهه ولا يجاوز بهما رأسه. وقد ثبت رفعه حتى يحاذي بهما وجهه ولا يجاوز بهما رأسه. وقد ثبت رفع اليدين عند الدعاء في عدة أحاديث، يعني ما ينبغي الرفع الفاحش كما يفعل بعض الناس جهلا، تجده يرفع يديه قدر ذراع فوق رأسه، هذا غلو وزيادة. وإنما يكون معقول إذا رفع يديه يرفع يديه ما تكون بحذاء وجهه. وقد ثبت رفع اليدين عند الدعاء في عدة أحاديث، وصنف المنذري في ذلك جزءا. وقال النووي: قد جمعت فيها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما. وذكرها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. وأما حديث أنس في نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء فالمراد به نفي المبالغة لا نفي أصل الرفع. أما كيفية قلب الرداء فيأتي عن البخاري: جعل اليمين على الشمال، وزاد ابن ماجه وابن خزيمة: وجعل الشمال على اليمين. وفي رواية لأبي داود: جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. وفي رواية لأبي داود أنه كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها ويجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. ويشرع للناس أن يحولوا معه، لما أخرجه أحمد بلفظ: وحول الناس معه. وقال الليث: تحويل الرداء ما على أعلى الجسم يحوله، من عمامة مثلا كانت على أعلى جسمه يجعلها ينزلها قليلا، أو مثلا غترة أو شماغ أو مشلح أو أي شيء مثلا في أعلى الجسم يحسن تبديله من حال إلى حال تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى الرخاء، ومن الجذب وامتناع المطر إلى نزول الغيث. وقال الليث وأبو يوسف: إنه يختص التحويل بالإمام. وقال بعضهم: لا تحول النساء. وأما وقت التحويل فعند استقباله القبلة. ولمسلم أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، ومثله في البخاري. وفي الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو قول الجمهور. وقال الهادي: أربع بتسليمتين. ووجب قوله بأنه صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة كما في قصة الأعرابي، والجمعة بالخطبتين بمنزلة أربع ركعات، ولا يخفى ما فيه. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الركعتان، يعني ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فلا داعي إلى أن نقول أربع ركعات، ركعتين بدل الخطبة وركعتين بدل الصلاة وهكذا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أحق أن يتبع. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الركعتان كما عرفت من هذا الحديث والذي قبله. ولما ذهب الحنفية إلى أنه لا يشرع التحويل وقد أفاده هذا الحديث الماضي، زاد المصنف تقوية الاستدلال على ثبوت التحويل بقوله: وقصة التحويل في الصحيح، أي صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن زيد أي المازني، وليس هو راوي الأذان كما وهم فيه بعض الحفاظ، ولفظه في البخاري: فاستقبل القبلة وقلب رداءه. وفيه أي في حديث عبد الله بن زيد: فتوجه أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة يدعو، في البخاري: بعد يدعو وحول رداءه، وفي لفظ: قلب رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال البخاري: قال سفيان وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال انتهى. زاد ابن خزيمة: والشمال على اليمين. وقد اختلف في حكم التحويل في حكمة التحويل، فأشار المصنف إليه بإيراد الحديث، وهو قوله: وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سمع أباه زين العابدين وجابر بن عبد الله، وروى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره. ولد سنة 56 ومات سنة 17، وهو ابن 63 سنة، ودفن بالبقيع في البقعة التي دفن فيها أبوه وعم أبيه الحسن بن علي بن ابي طالب، وسمي الباقر لانه تبقر في العلم اي توسع فيه، انتهى من جامع الاصول وحول رداءه ليتحول القحط. وقال ابن الاعرابي هو امارة بينه وبين ربه، قيل له حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب قوله هذا بانه يحتاج الى نقل، واعترض ابن العربي القول بان التحويل للتفاؤل، قال لان من شرط الفعل الا يقصد اليه. وقال المصنف انه ورد في التفاؤل حديث رجاله ثقات. قال المصنف في الفتح انه اخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر فوصله، لان محمد بن علي لقي جابرا وروى عنه، الا انه قال انه رجح الدارقطني ارساله. ثم قال وعلى كل حال فهو اولى بين القول بالظن، وقوله في الحديث الاول جهر فيهما بالقراءة في روايات البخاري، في بعض روايات البخاري يجهر او يجهر. ونقل ابن البطال انه مجمع عليه اي على الجهر في صلاة الاستسقاء. واخذ منه بعضهم انه لا تصلى الا في النهار، ولو كانت تصلى في الليل لأسر فيها نهارا ولجهر فيها ليلا، وفي هذا الاخذ بعد لا يخفى. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.